لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تمنع العلامة الأولى الانعطاف إلى اليمين بهذا المفترق، تعني العلامة الثانية اتجاه محجر على جميع العربات، لا يمكنني إلا الانعطاف إلى اليسار.